واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ويقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والعبد المؤمن أيضا يحمد ربه سبحانه وتعالى ويزداد له شكرا ويزداد به إيمانا وثقة في وعده تبارك وتعالى، لأن ربنا عز وجل أرانا آية من آياته سبحان الله، رأيناها بأعيننا وعشناها عباد الله، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. سبحان الله القدير، سبحان الله العظيم الذي له قدرة عظيمة على كل شيء قدير، وسبحانه مقلب القلوب عز وجل. فانظر عبد الله إلى بني النضير كيف أخرجهم الله عز وجل. أتاهم الله تعالى من حيث لم يحتسبوا، من حيث لا يدرون، ومن حيث لا يخطر لهم على بال. قذف الله في قلوبهم الرعب، قذف الله في قلوبهم الرعب، فجعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم كما قال ربنا عز وجل، وكذا أيضا بأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أصحاب العقول السليمة، اعتبروا واعلموا أن الله هو العزيز، وأنه العزيز الذي إذا انتقم من أعدائه عز وجل فلا يرام جنابه ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى. فسبحان الله، ما ظننا أن يخرجوا فعلا. وصلت القلوب إلى درجة أنهم لن يخرجوا، وسبحان الله، أحداث متوالية سريعة، أحداث عجيبة، فيلقي الله عز وجل في قلوبهم الرعب، ويجعل في قلوب الشباب وغيرهم قوة وجرأة. هذه تدابير الله، وهذا انتقام الله عز وجل. فكل شيء بقدر عباد الله، والقدر قدرة الله، والعبد لا ينسب لنفسه فضلا ولا قوة ولا حالا ولا مقاما، إنما القوة بالله تعالى، والله عز وجل بيده الأمور كلها سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمالك الملك هو الله عز وجل، المالك الحقيقي هو الله تعالى، ويؤتي عز وجل ملكه من يشاء من عباده سبحانه امتحانا واختبارا. والملك الذي بيد غيره هو ملك مجازي، لينظر عز وجل ماذا يفعلون فيه. يقول سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. فمن قدرته سبحانه أنه يديل الدول ويقلب القلوب سبحانه وتعالى، ويشهد العبد في ذلك الموطن شأن ربه سبحانه. كل يوم هو في شأن، يعطي ويمنع ويقبض ويبسط ويعز ويذل سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله، لا بد وأن نوقن بأن لكل ظالم نهاية. الظلم لا يدوم، دولة الظلم ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. وبالعدل أقام الله عز وجل السماوات والأرض، ودولة العدل ولو كانت كافرة تبقى، ودولة الظلم ولو كانت مسلمة تفنى وتزول. فعياذا بالله من الظلم، نعوذ بالله من الظلم. كل واحد منا يتقي الظلم، يتقي أن يقع في ظلمه لنفسه أو ظلمه لأخيه، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم عباد الله، إياكم والظلم، فاعلموا أن الظلم والبغي ذنب معجل، وسيف إن سله أحد عاقبه الله عز وجل به. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. فاحذر دعوة مظلوم يستجيب الله عز وجل لها، يقول الله تعالى لها: لأنصرنك ولو بعد حين. عباد الله، بعد أن أرانا الله عز وجل آية من آياته، فإننا نحمده سبحانه وتعالى على ذلك. الشكر فيه المزيد عباد الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر لله تعالى فيه الزيادة. الشكر هو الذي يجعل النعمة تستقر، فالنعمة إن شكرت قرت، وإن كفرت فرت. فاحذروا عباد الله أن تبدلوا نعمة الله كفرا، وألا تشكروا نعمة الله عز وجل كما ينبغي. عباد الله، عباد الله، هذه مرحلة جديدة من مرحلة الفتن، والفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. والعبد المؤمن ينتقل من فتنة إلى فتنة، ولله تعالى عبودية على العبد في جميع أحواله. له عبودية في السراء، وله عبودية في الضراء سبحانه وتعالى. فإذا كان وقت تمكين فالله عز وجل يحب أن يرى من عباده عبادة في وقت تمكينهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فإذا أرانا الله عز وجل نعمة من نعمائه فلا بد وأن نشكرها بإقامة الدين في أنفسنا، وبإقامتنا إياه في غيرنا. كما قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين لله عباد الله، أن أقيموا الدين أي في أنفسكم التزاما به ورفعا به رأسا، وكذا في غيركم من عباد الله سبحانه وتعالى. عباد الله، لقد أعطى الله عز وجل عباده هذا التغيير عندما وجد الله عز وجل منهم تغيرا، عندما وجد الله منهم تغيرا غير الله عز وجل لهم. وإن لم يكن التغيير المطلوب من المسلمين، وإنما بعض التغيير يغير الله به، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الصورة التي أرعبت أوروبا وإسرائيل، التي أرعبت أوروبا واليهود، صورة الساجدين في ميدان التحرير، ملايين ساجدين لله تعالى، متضرعين داعين باكين. هذه الصورة أرعبت أوروبا واليهود، وما زالوا يعملون لها ويخططون ويدبرون ماذا سيفعلون مع شباب المسلمين في مصر في الحقبة الآتية، لأنهم وجدوا شبابا من نوع جديد، شباب ليس عنده جبن ولا خور ولا خنوع، وإنما شباب قام يطالب بحقه، شباب يصلي ويسجد ويدعو ربه سبحانه وتعالى. هذه الصورة عباد الله صورة عظيمة، صورة ألقت الرعب في قلوب الكافرين، تغير غير الله عز وجل به، بكاء وتضرع سمعه الله عز وجل فاستجابه، من مظلومين قاموا يطلبون حقوقهم، يدعون ربهم عز وجل، ليس بهم من قوة إلا من ربهم تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا التغيير عباد الله لا بد وأن يكون في طريقه الحقيقي، ولا بد وأن نسعى لأن يكون تغييرا صحيحا، تغييرا كاملا نطيع به ربنا عز وجل، نستنزل به من عند ربنا رحماته وبركاته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات السماء مطرها، وبركات الأرض نباتها وما استودعه الله عز وجل فيها من خيراتها. فما عند الله لا ينال إلا بطاعته عباد الله. لا بد وأن نحافظ على هذه المكاسب وأن نجعلها في طريقها الصحيح. عباد الله، ما خلقنا إلا لعبادة الله، ما خلقنا لشيء آخر، ما خلقنا لدنيا. الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا وسيلة لا غاية، فمن خرج يطلب مطالب من الدنيا فليصحح نيته ويجعلها في الطريق الصحيح لله رب العالمين. قال الله عز وجل: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فالعبد المؤمن يعلم أنه خلق في هذه الدنيا لعبادة الله سبحانه، فالتغيير يكون للأحسن ويكون لعبادة الله وإقامة دينه في الأرض. هذا هو التغيير، هذا هو المصب الصحيح لهذه المجهودات ولهذه الدماء التي أريقت والمجهودات التي بذلت. لابد وأن تكون في طريقها الصحيح، إقامة الدين في أنفسنا وفي غيرنا، عبادة الله سبحانه، أن نستقيم لله عز وجل على التوحيد وعلى الأمر والنهي، نكون عبادا لله عز وجل محبة وتعظيما وخضوعا واستسلاما وانقيادا له سبحانه وتعالى ولشرعه. بذلك ذلك عباد الله نرضي ربنا ويعطينا الله عز وجل المزيد من عنده، يعطينا الله عز وجل المزيد من عنده، وإلا فلن يكون تغييرا إلا إلى الأسوأ. إن لم نفعل ذلك لن يكون تغييرا إلا إلى الأسوأ، لا سيما وأننا نجد دعوات من بعض الناس ممن يحاولون أن يخطفوا الثمرات، سواء بتشجيع من أوروبا أو من منافقين بني أعدائنا منا، أي ذنب الله تعالى الذين قال الله تعالى عنهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فبعض من يحاول أن يخطف الثورة وأن يخطف ثمراتها يقول بيان من الثورة الشعبية الديمقراطية المدنية، بيان من الثورة الشعبية الديمقراطية المدنية، ويطالبون بدستور ديمقراطي موافقا لأعرق الدساتير الديمقراطية في العالم، لا يطالبون بشرع الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يقول هذا البيان، من الذي خول لك ذلك؟ هذه الثورة أيضا ليس لها قيادة أصلا، ليس لها قيادة أصلا عندما قامت، فمن الذي خول لك أن تسميها بهذا الاسم وأن تتكلم باسمها وأن تطلب دستورا ديمقراطيا موافقا لأعرق الدساتير الديمقراطية في العالم؟ وأمريكا تحذر من الرجعيين في مصر، وتقصد بالرجعيين أي المستمسكين بدين الله، أي المستمسكين بالدين من أصوله، من أصوله، من أصوله، أي من أصوله الكتاب والسنة. فهؤلاء هم السلفيون الملتزمون بدين الله عز وجل، الملتزمين بالدين من نبعيه الصافيين من الكتاب والسنة. هؤلاء يقولون عنا رجعيون، والسلفية هي العدو الأول لأمريكا على مستوى العالم كما يصرحون بذلك، يحذرون من الرجعيين أي يخافون أن يخطف هذه الثورة الرجعيون أو القوى الخارجية، قد تقصد به إيران. ويطالب الغرب بحكومة ديمقراطية مدنية، بحكم ديمقراطي مدني، عبارات عباد الله على الساحة نسمعها كثيرا لابد من تعريتها ولابد من فضحها ليكون المسلمون على بصيرة. وقبيح، وقبيح بمن يزعمون الدعوة إلى الله تعالى أن يلبسوا على الناس حتى وإن كانت نواياهم طيبة، حتى وإن قالوا هذا من باب السياسة والسياسة كذب ونفاق ومخادعة، حتى وإن قالوا هذا نقوله بألسنتنا وليس في قلوبنا، لا يجوز لكم أن تضلوا الناس، لا يجوز لكم أن تتكلموا بعبارات الناس سيأخذونها على أنها سليمة، لأنك أنت الذي تدعو إلى الله تتكلم بها وتدعو إليها عندما تقول نحن نريد دولة مدنية لا دولة دينية، أو تقول نريد دولة مدنية مرجعيتها الشريعة الإسلامية. الناس سيسمعون منك هذا الكلام وسيسلمون لك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز عباد الله. حتى وإن كنت تقول أنا في قلبي خلاف ما أقول، لا يجوز لأهل العلم ولا يجوز للدعاة إلى الله أن يتكلموا نفاقا أو كذبا أو تدليسا أو مخادعة، ولا يجوز لهم أن يتكلموا بخلاف ما في قلوبهم. ربنا تعالى أخذ العهد والميثاق على أهل الكتاب وعلى العلماء أن يبينوا الدين ولا يكتموا منه شيئا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والله تعالى بين وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مبين للكتاب، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلابد من البيان، والبيان من شرطه الوضوح، لابد من أن يكون البيان بوضوح عباد الله، لا أن نوقع الناس في أمر هو كفر كما سنبينه عباد الله. فالدولة المدنية أي الدولة اللادينية، الدولة المدنية أي الدولة اللادينية، لا كما يفهم كثير من المسلمين أن المقصود بالمدني عكس العسكري، أو المقصود بالدولة المدنية عكس الدولة العسكرية التي يحكمها العسكر. الدولة المدنية في الإصطلاح الحديث هي الدولة اللادينية، وهي التي يريدها الغرب، يريد حكما ديمقراطيا مدنيا. الحكم المدني أي الحكم اللاديني الذي لا يرجع فيه إلى الدين، لا تستقى أحكامه من دين الله عز وجل، وهذا كفر بواح كالعلمانية سواء بسواء. فالعلمانية لا دينية، فصل الحياة عن الدين. يعتقد العلمانيون أن الله ليس له سلطان على العباد، إنما العلاقة بين العباد وربهم علاقة روحية فقط، علاقة في المسجد وفي الكنيسة وفي المعابد. أما أن الله تعالى يتدخل في حياة الناس بأمره ونهيه وتشريعه وتحليله وتحريمه، قالوا لا، لا دخول لله عز وجل في ذلك، وهذا كفر بالله، لأن الحكم بما أنزل الله من أصول التوحيد، وترك الحكم بما أنزل الله من أصول الكفر. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. وقال الله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ابن عامر وغيره: ولا تشرك في حكمه أحدا، على النهي، ولا تشرك في حكمه أحدا. وقال الله سبحانه للرسول صلى الله عليه وسلم: والأئمة والأمراء تبع في ذلك، وكذا الأمة، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال الله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال ربنا عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل من يتحاكم إليه غير الله ورسوله، من قانون وضعي أرضي، أو من أعراف وعادات إلى آخر ذلك. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله، أي في كتابه، وإلى الرسول، أي إلى سنته، وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا مما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهؤلاء في صدورهم حرج من شرع الله أصلا، لا يريدون شرع الله أصلا، لا يريدون أن يكون الدستور الذي يتحاكم به الناس ويتحاكمون إليه هو شرع الله، هو كتاب الله وسنة رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما يريدون قانون أوروبا، قانون أوروبا الفرنسي أو البريطاني أو غير ذلك، أو قانون ملفق من شرائع شتى كالياسق الذي كان يتحاكم إليه التتار والذي وضعه لهم جنكيز خان زعيمهم. فيا عباد الله احذروا، احذروا هذه المصطلحات، الدولة المدنية أي الدولة اللادينية، والدولة العلمانية أي اللادينية. فعندما يقال ذي دولة علمانية أي دولة لادينية، يعني لا يتدخل الدين في شؤونها. ثم عباد الله لابد أن ننتبه إلى مصطلح آخر، وهو مصطلح الدولة الدينية، مصطلح الدولة الدينية. هذا المصطلح يخاف منه الغرب جدا، ويظن الغرب والجهلة النعاق من المنافقين في بلاد الإسلام أن الإسلام إذا حكم سيكون دولة دينية. الدولة الدينية بالمفهوم الغربي هي الدولة التي كان يحكم فيها القساوسة في العصور الوسطى المظلمة في أوروبا، فكان القساوسة يحكمون أوروبا باعتقاد أن لهم تفويضا إلهيا، فالقسيس هذا أو البابا نائب الرب في الأرض، فهو الذي يغفر الذنوب كما كانوا يفعلون، وكانوا يعطون سكوكا بالغفران، وكانوا يبيعون الجنة والنار، فكانوا يعتقدون أنهم يحكمون بتفويض إلهي ويتحكمون في الناس، لدرجة أنهم كانوا يحكمون على العلماء بالهرطقة أي بالزندقة كما فعلوا مع جليلي وغيره، لأن علوم هؤلاء العلماء كانت مأخوذة من المسلمين، فجليلي قال بكروية الأرض، وعلماء المسلمين بالإجماع كما نقل ابن تيمية رحمه الله قالوا بكروية الأرض. فلما قال جليلي بكروية الأرض وكذا اخترع التلسكوب، ماذا فعلوا معه؟ حكموا عليه بالهرطقة أي بالزندقة، وحرقوا كتبه. هكذا كانت تفعل الدولة الدينية التي هي نتيجة دين محرف وليس دينا ربانيا سماويا، إنما حرف وبدل وغير. فأوروبا عندما قامت الثورة الفرنسية طلقت هذا الدين وحبسته في جدران الكنيسة ولم تخرجه إلى الحياة، وحكموا حياتهم بأنفسهم وأرائهم، رجعوا إلى فلسفات اليونان القديم وأخذوا منهم فلسفة الحكم أي الديمقراطية، وكذا أيضا أخذوا منهم الأخلاق واخترعوا مصطلح الضمير، لأنهم دانوا بالإلحاد والمادية وتركوا الدين وراء ظهورهم. هذه الدولة الدينية التي يخاف منها الغرب، والتي يشوه المنافقون والعلمانيون صورة الحكم في الإسلام بأنه دولة دينية. لا عباد الله، الحاكم في الإسلام منفذ لأحكام الله، ليس معه سلطان ولا تفويض إلهي، إنما منفذ لأحكام الله. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاحكم يحكم بين الناس بالحق، أي بالعدل الذي بينه الله له، والعدل في كتابه عز وجل. فالحاكم خليفة يخلف النبوة في حراسة الدين وفي سياسة الدنيا بالدين، الحاكم منفذ لأحكام الله تعالى فقط، ليس معه سلطان إلهي ولا تفويض إلهي ولا غير ذلك مما كان يقوله القساوسة، إنما هو منفذ لأحكام الله، يقيم الدين في الناس، يحرس الدين ويسوس الدنيا بالدين، كما بينا من قبل عباد الله نظام الحكم في الإسلام. هذا الفرق بين الدولة المدنية والدولة الدينية، والفرق بينهما وبين الحكم في الإسلام. كذلك أيضا نسمع عبارات الليبرالية، عبارة الليبرالية، كلمة الليبرالية أي الحرية، وهذه كلمة جميلة عباد الله، خرج الشباب يقولون الحرية. ما هي معنى الحرية؟ الحرية تقصدون الحرية في الإسلام؟ تقصدون الحرية المنضبطة بالشرع؟ فالإسلام دين الحرية، ولله الحمد والمنة، حرر الناس من سلطان الطغاة والجبابرة، حرر الناس من أن يكونوا عبيدا لغير الله سبحانه، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالحرية منضبطة بالشرع، أطلق الإسلام للمسلم للعالم عقله ليفكر ويستنتج ويستنبط، ولكن في حدود الشرع، لا أن يهاجم الشرع باسم الحرية، لا أن يهاجم ثوابت الدين باسم الحرية، لا أن يصد عن سبيل الله باسم الحرية، لا أن يتحرر من شرع الله تعالى ويقال الحرية. فالحرية الليبرالية المقصود بها أن الناس أحرار فيما يفعلون، ولا إنكار عليهم في ذلك، ويجب على المخالف أن يتقبلهم على حالاتهم. فيوجد في مجتمع المسلمين على مقتضى الليبرالية هذه يوجد الشذوذ، فإذا وجد الشذوذ المثليون اللواط والسحاق، فهذا حر يفعل ما يريد، ويجب عليك أن تتقبله أيضا. حرية الكفر، فلك أن تكفر بما شئت، ولك أن تؤمن بما شئت، لك الحرية فيما تريد، وبالتالي فتعطل حدود الله تعالى. المرأة حرة فيما تفعل في نفسها، فتكون المجتمعات الإسلامية كالمجتمعات الغربية التي تشيع فيها الليبرالية. فالحذر عباد الله من هذه المصطلحات التي نسمعها ولا يفهمها كثير من المسلمين. وجميع الأحزاب هنا في مصر أحزاب علمانية لا وجود للدين عندهم، أحزاب علمانية، سواء حزب الوفد أو الحزب الوطني أو الحزب الناصري أو غير من الأحزاب، هذه كلها أحزاب علمانية. فمصر هنا من قبل لم تكن تسمح بقيام حزب على أساس الدين، أحزاب علمانية. هذه الأحزاب كلها لا تصلح أن تحكم المسلمين، لا تصلح أن تحكم المسلمين، لأنهم يقولون بعلمانية الدولة، بعلمانية الدولة. إذن فالأمر كما هو عياذا بالله تعالى. هذه الأحزاب التي تنادي بالليبرالية والعلمانية والدولة المدنية، وثم يتكلمون عن حق حقهم، يقول من حقي أن أعيش في كذا، وأما الملتزمون بدينهم فهؤلاء ليس من حقهم شيء. إذا نادينا بشريعة ربنا قالوا عنا متخلفون أو متزمتون أو رجعيون، أو قالوا لهم أفكار ظلامية، وكأننا ليس لنا حق أن نعيش في أوطاننا. هم ووطنهم هم فقط يعيشون فيه بالكفر والانحلال والإباحية، وأما الملتزمون فلا وجود في هذا، لا وجود لهم في المجتمع، يعيشون على هامش الطريق أو على هامش البلد. لا، بل عباد الله، الوجود القوي، الوجود القوي في أرض الإسلام للإسلام وللمسلمين ولله الحمد. هذا تقرير دراسة قامت به منظمة جالوب الأمريكية، يدرسون ويستطلعون هنا عن حكم الشريعة. 90% من الشعب المصري يريد تحكيم الشريعة، 90% من الشعب المصري يريد تحكيم الشريعة. إذن لما لا يحكمون بشريعة ربهم؟ لما لا يعبد الناس لله رب العالمين؟ لماذا؟ ما السبب عباد الله؟ من أجل حفنة مجرمة علمانية كفرت بدينها عز وجل. هذه الحفنة الشرذمة القليلة المجرمة تتحكم في الأغلبية المسلمة التي تريد ربها وتريد دينها وتريد شريعة ربها عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن عباد الله، نحن نقول عباد الله، هو صراع بين الحق والباطل، صراع بين الحق والباطل، والأمر بيد الله، والعاقبة للمتقين كما قال ربنا عز وجل، الأمر بيده سبحانه. ها نحن قد رأينا ذلك بأعيننا. من كان يتصور أو من كان يصدق بأن هذا الطاغية يتنحى ويرحل وينتقم الله عز وجل من هذا الانتقام؟ من كان يظن ومن كان يتصور ذلك؟ بل هذا كان مستبعدا تماما إلا من عند الله. الأمر أمره تبارك وتعالى عز وجل سبحانه. فانظر إلى تدابير الله وانظر إلى انتقامه عز وجل، تجد أن الأمر بيده، ليس بيد أحد، ليس بيد أحد. فنحن ندعو إلى الله سبحانه ونذكر الناس بأمر دينهم، ونذكرهم بالطريق الذي يوصلهم إلى الله عز وجل من باب الأمانة. مصطلح آخر، مصطلح اليسارية. فهناك أحزاب يسارية، أحزاب شيوعية كحزب التجمع الشيوعي، فهذا حزب يساري. وهذا أيضا فلسفة في الحكم، يقول يريدون أن تكون مصر كما كانت أيام عبد الناصر، وكما تكون الصين الآن، الدول الشيوعية، أن المجتمع هو الذي يملك الثروة للأفراد، والاقتصاد في الإسلام بين نقيضين، بين الشيوعية وبين الرأسمالية. وقد رأينا الرأسمالية في الحكم البائد السابق، كيف أن المال قد تجمع في يد حفنة قليلة وبقية الشعب يأكل بعضهم بعضا، كما رأينا في الفترة السابقة. هذا هو النظام الرأسمالي الذي يزداد فيه الغنى غنا وطغيانا، والغني غنا وطغيانا، ويزداد الفقير فيه فقرا وطحنا وكمدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما ينادى به على الساحة الآن، وللأسف هؤلاء هم الذين يدعمون. أمريكا تعد ميزانية لتقوية هذه الأحزاب التي لا وجود لها أصلا. لو ذهبت ونظرت في عدد مثلا الحزب الوفد أو حزب كذا، أعداد بسيطة جدا لا وجود لها. هؤلاء هم الذين يأتون ويخطفون الثمرة ويخطفون المجهودات، وهؤلاء هم الذين يحكمون مصر بالعلمانية أو بدستور ليبرالي أو بدستور ديمقراطي أو غير ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، كذلك أيضا ممن خرج على الساحة ويريد أيضا أن يصد عن سبيل الله، ويريد أن يخطف الثمر وأن يتسلق على الأكتاف أيضا، بعض النصارى الحاقدين، بعض النصارى الحاقدين الذين يصدون عن سبيل الله، أكابر المجرمين الذين أطلقوا على أنفسهم الحركة القبطية من أجل الإصلاح، الحركة القبطية من أجل الإصلاح. أي إصلاح يريدون؟ أي إصلاح يريدون؟ يريدون حذف المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وعلى أن لغتها هي اللغة العربية، وعلى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي في التشريع. يريدون حذف هذه المادة وأن تكون المواطنة مكانها، وأن لا يسمح لحكم ديني، إنما يكون الحكم على أساس علماني. هؤلاء أكابر المجرمين الذين يصدون عن سبيل الله ويتزايدون على الثورة أيضا، يقولون الثورة تأبى ذلك لأنها امتزج فيها دماء المسلمين والمسيحيين، وهذا كذب، وهذه مزايدة. ما المعروف موقف النصارى وموقف البابا شنودة؟ موقف البابا شنودة أقال أعطيت أمرا للنصارى ألا يخرجوا في المظاهرات، ألا يخرجوا في المظاهرات. والذين خرجوا بعد أن استقرت الأمور، بعد أن استقرت الأمور عصوا أمر البابا. فقط أفراد قليلة خرجت فيما بعد، بعد أن استقرت الأمور. فأين الدماء هذه التي امتزجت بدماء المسلمين، كما يقول هذا الكذاب وهذا المزايد والذي يريد أن يتسلق على أكتاف الثورة؟ نقول عباد الله لهؤلاء المجرمين، نقول لهم لا تصبوا الزيت على النار، ونقول لهم لا تزايدوا أيضا، ونقول لهم إن الحماية للغير المسلمين سواء كانوا نصارى أو يهودا أو غير ذلك ممن يعيشون بين المسلمين، الحماية لهم في تطبيق شريعة الله عز وجل وفي التزام المسلمين بدينهم. ها هي الفترة السابقة قد كشفت ووضحت بجلاء أنه لا حماية للنصارى هنا في مصر إلا في تطبيق الإسلام وإلا في الالتزام بالإسلام، لأن الإسلام يوجب على أهله أن يتعاملوا مع غيرهم بالبر والإقساط، بالبر والإقساط. وكذا أيضا جعل الإسلام لأهل الذمة، إن وفوا لنا بشرط الذمة بإعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، وكذا أيضا أن يلتزموا بالشروط العمرية، يجعل الإسلام لهم حقوقا عجيبة جدا لا يوجد لها مثيل في التاريخ. أقلية تعيش بين الأغلبية المسلمة تأخذ هذه الحقوق، إنها لأقلية فعلا مغبطة، تغبط على ما أعطاها الإسلام. يعطيها الإسلام حق الحماية، تحمى داخليا وخارجيا. لو أراد الحربيون كتابيا ذميا في أرض الإسلام وجب على المسلمين أن يقاتلوهم وإن ماتوا في سبيل ذلك، حفاظا لذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نص الفقهاء وهذا بالإجماع أيضا. والحماية الداخلية لا يتعرض لهم، لا يظلمون ولو بكلمة. فالنبي فظلم الذمي كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 سنة. وكذا له حق الحماية في ماله، وكذا حق الحماية في عرضه، وله حرية التدين إذا كان في معبده لا يخرج ذلك إلى المسلمين. عباد الله، هذه الحقوق يعطاها النصارى بشرط عدم استفزاز المسلمين وعدم جرح مشاعرهم. الإسلام يعطيكم كل ذلك وأنتم تعيشون بين المسلمين، فلا تستفزوا مشاعر المسلمين. هؤلاء المسلمون الذين يعاملونكم بهذا التسامح العجيب الذي أمرنا به الشرع، لا تستفزوهم، لا تستفزوا مشاعر المسلمين بإظهار شعائر دينكم أو ببناء كنائس على أرض الإسلام. لا يجوز بإجماع المسلمين إحداث معبد كفري سواء كان كنيسة أو غير ذلك على أرض الإسلام، وهذا بإجماع المسلمين كما نقله غير واحد. عباد الله، وإذا نظرنا إلى التاريخ نجد أن أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون بين المسلمين وكذا غيرهم كانوا يتمتعون بتسامح وتعايش سلمي عجيب، وهذا باعتراف النصارى أنفسهم. وفي حوار للبابا شنودة في سنة 85 وقد سئل عن الشريعة الإسلامية بلسانه هو يقول إن الفترة التي طبق فيها الإسلام وطبقت شريعة الله كانت فترة تسامح وأمان للمسيحيين، كانت فترة تسامح وأمان للمسيحيين. وقال نحن نتوق، يعني نشتاق إلى قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا كلامه هو في سنة 85. لماذا تغير؟ وهل البابا النائب نائب الرب في الأرض يغير كلامه أو يكذب أو ينافق أو يخادع أو يدلس أو يقول تقية؟ هذا لا يجوز في حق البابا الذي على اعتقادهم أنهم نائب الأرض، أن نائب الرب في الأرض. هذا كلامه وهذه تصريحاته وكذا تصريحات غيره من النصارى. فهؤلاء الذين يطالبون بذلك نقول لهم لا تستفزوا مشاعر المسلمين، ولن نعطيكم ذلك إن شاء الله تعالى، ولن نفرط أبدا في ديننا، لن نفرط أبدا في ديننا، ولن نعطي العلمانيين ولا غيرهم ما يريدون. فالدولة دولة مسلمة، الدولة دولة مسلمة، مصر إسلامية، هوية البلد هوية إسلامية، مصدر تشريعها هو شريعة الله تبارك وتعالى، لغتها هي اللغة العربية، لن نعطي أحدا غير ذلك، ولن نتنازل عن ذلك إن شاء الله تعالى. إذا كان هناك من الشباب من مات من أجل أنه يطالب بلقمة العيش أو بإصلاحات في الاقتصاد أو في السياسة، ألا نموت نحن من أجل ديننا؟ بل نموت من أجل ديننا في سبيل ربنا تبارك وتعالى، لن نعطي أحدا غير ذلك إن شاء الله تعالى. عباد الله، هناك حملة تقوم بها الدعوة، حملة لجمع توقيعات من الملايين من المسلمين، نقول لهؤلاء المجرمين هذه هي إرادة الشعب، إرادة المسلمين، يريدون أن يحكموا بشريعة ربهم تبارك وتعالى، فشارك في هذه الحملة من باب الدعوة إلى الله ومن باب الحفاظ على هوية البلد الإسلامية. شارك فيها عبد الله واجمع توقيعات كثيرة من المسلمين، وكما ذكرنا بل وغير المسلمين، والله هناك غير المسلمين من وقع على هذه الطلبات من النصارى، وقع على أن دين الدولة هو الإسلام، وعلى أن المرجع في التشريع هو الإسلام أيضا، وقعوا على ذلك لأن العقلاء منهم يعلمون وكما يرون من معيشتهم بين المسلمين أنهم لن يجدوا تسامحا ولن يجدوا تعايشا سلميا إلا في الإسلام. ثم العبد المؤمن لا بد وأن يحسن الظن بربه، ولا بد وأن يعتمد عليه ويحسن توكله عليه في نصرته للدين. ثم عباد الله، لا بد وأن نقيم بديننا رأسا، وأن ندعو إلى الله عز وجل وبقوة، وأن نزيل عن أنفسنا لباس الكسل والنوم والراحة. فهذا أوان العمل وأوان النشاط في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فقد أزاح الله عز وجل الغم، وأزاح الله تعالى الذين كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا، وصار الطريق أمامكم عباد الله فاسحا متسعا. فعليكم بالدعوة إلى الله بإظهار ما عندكم من قوة، من دعوة فردية أو جماعية، ومن دلالة على الخير، ودعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومن تحبيب الناس في الله، ومن تحبيب الله إلى الناس. بذلك عباد الله نرضي ربنا عز وجل، ونكون في طريق التغيير المنشود الذي يحبه الله ويرضى عنه عز وجل، والذي يغير الله به عز وجل حالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نستهديك فاهدنا، ونسترضيك فارضنا، ونستعين بك فأعنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين.